السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. أما بعد، فيقول سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ظن آخر اسم شريف قرأنا الاسم عبد الجبار، والآن نقرأ نتبارك ونتشرف بسماع ثم بمعرفة بعض من معاني اسمه عبد الحميد. عبد الحميد له أثر ظاهر في معانيه صلى الله عليه وسلم. ورد أنه سيدنا عمر بن الخطاب في خلافته سمع، كان يمر في طريق فسمع رجلا يسب رجلا اسمه محمد، اسمه محمد، فقال: لا أرى محمدا يسب به. غضب كثيرا وجمع كل واحد في المدينة اسمه محمد وغير أسماءه، غير أسماء إيش؟ غيرة على اسم النبي صلى الله عليه وسلم. منهم كان ابن أخيه ابن زيد ابن الخطاب اسمه محمد فسماه عبد الحميد. واضح كيف؟ إلا سيدنا محمد ابن طلحة قال له: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين لا تغير اسمي، فإن الذي سماني به محمد فأبقى عليه اسمه. واضح كيف؟ شايفين قديش كانوا يغاروا على هذه المعاني. ونحن دجلي دجتك العافية، يعني بدنا نتبارك فيه. هذا الشيخ لو بده يختنق يموت معلش، بس نحن بنتبارك فيه. شايف كيف؟ لو البركة تدجي بدنا ندعس عليه بندعس عليه. لاحظت كيف؟ بينما ساداتنا الصحابة يعني إذا كان في أدنى شائبة من وصول أذى إليه صلى الله عليه وسلم كانوا يلتمسون ذلك على البركة باسمه. ما أحد يعني، أنا شفت بالوجوه، شفت الوجوه معظمها استغربت أنه كيف سيدنا عمر بن الخطاب فعل ذلك، واسم سيدنا محمد اسم مبارك. واضح كيف؟ أنت يا أخي إذا بتعتقد أنه اسم سيدنا محمد اسم مبارك بدك تعمل له احترام كامل. واضح كيف؟ يعني هذا الاسم محمد لازم احتراما لاسمه أن تكرمه، احتراما لاسمه ألا تؤذيه، واحتراما لاسمه ألا تسبه. واضح كيف؟ يعني احنا بس بنعرف شغل بس، لكن لو مع أذى مع مسبة مع ما مع ما إلى ذلك. سيدنا عمر الخطاب نظر إلى معنى أعلى من ذلك بكثير، فلذلك سمى غير أسماء مجموعة من طبقة صغار الصحابة وكبار التابعين في المدينة المنورة، ومن ضمنهم أن هذا الارتباط الذي صار رابط، سمى ابن أخيه زيد بن الخطاب سماه عبد الحميد. واضح كيف؟ وبقي هذا الاسم معروفا به إلى أن توفي. ما وجه الشبه بين محمد وأحمد وبين عبد الحميد؟ يوجد شبه عظيم جدا. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه سبحانه وتعالى من أسمائه الحميد. حميد هذا قد يكون اسم فاعل وقد يكون اسم مفعول، فإذا كان اسم فاعل فهو الذي يحمد عباده، إن الله كان شاكرا عليما. واضح كيف؟ في رواية من روايات الحديث: من لم يشكر الله لم يشكر الناس، يعني معناته إذا ما أتى له الحمد والمدح من الله سبحانه وتعالى لا يوجد له شاكر من الناس. واضح كيف؟ هذا واحد من الأوجه الأربعة التي ذكرها الحافظ المنذري في هذا الحديث: من لم يشكر الله لم يشكر الناس، من لم يشكر الله لم يشكر الناس، من لم يشكر الناس من لم يشكر الله لم يشكر الناس، ومن لم يشكر الله لم يشكر الناس. واضح كيف؟ فكروا فيهم انتو، مو ضروري يعني انتو بس شاطرين تحلوا لي والله معادلة الرياضيات والتفاضل والتكامل وما الى ذلك. واضح كيف؟ ما عم تنظروا الى هذه الاحتمالات في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله والمعاني الرائقة الفائقة الشائقة العظيمة التي تأتي من هناك. من ايش؟ من من من فقط الاحتمالات. وهذه لما يكون صانع رجل عادي مثلي بيخطر بباله معنى أو معنيين، لما يكون قائلها الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بيكون في وراء بحور من المعاني. في هذه المعنى بيقول الإمام الجصاص في كتاب أحكام القرآن أنه كل ما تحتمله اللغة العربية ولا يتعارض مع أصل من أصول الشريعة، لما أنت تفسر في الآية هو مقصود لله تعالى. واضح كيف؟ هو مقصود لله تعالى. إذا كان له احتمال باللغة العربية، يعني ما يقول سيارة، يعني ما سيارة هوندا أو ما إلى ذلك، واضح كيف؟ بيكون له احتمال باللغة العربية، واضح كيف؟ ولا يعارض أصلا من أصول الشريعة. لا، في بعض الألفاظ أو بعض الكلمات إذا فسرت على ظاهرة قد تخالف أصلا من أصول الشريعة. واضح كيف الفكرة؟ حتى تشوف السعة والإطلاق عند الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ كيف نحن عم نضيع أعمارنا الآن؟ أنا بجوز بحترمه بجوز ما أحترمه. في ناس بيعدوا هيك بيفكروا بالقرآن بيقول لك يوم مذكور مثلا 365 مرة، مثلا 360 مرة بالقرآن وكذا. واضح كيف؟ بتلاقي صلاتهم فشكلة. واضح كيف؟ زوجته بلا حجاب تطلع بلا غطا. إذا كان اليوم 360 لما كان 3600 لما كان. واضح كيف؟ أنت يا ابن آدم أنت في شيء خطاب موجه لك مباشرة. الله قال لك أقيموا الصلاة، شايف كيف؟ هذا خطاب للعموم. إذا أنت ما أقمت الصلاة، هلأ إذا بدنا نحكي بمناسبة هذا الكلام الحميد منه سبحانه وتعالى، أنت غير محمود عند الله سبحانه وتعالى. لو جبت لي أبدع تفسير في الدنيا لا يوجد له نظير في الدنيا كله وأنت ما أقمت الصلاة، شو صار؟ صار أنت اشتغلت بالترف العلمي بالأشياء الزائدة النائفة. واضح كيف؟ وتركت شيء أساسي. واضح كيف؟ يعني لا، أنا أكره هذا المثال، لكن يمكن يكون يعني مثل واحد خرج بدون ملابس. واضح كيف؟ وعمل محاضرة قيمة جدا. هون هو أخل بأدب من الآداب وفريضة شرعية. واضح كيف؟ فريضة شرعية عظيمة مهما كان موقع كلمته، ما له اعتبار أبدا. ليش؟ لأنه هذا في سيدنا أبو يزيد رضي الله تعالى عنه مرة قيل له أنه في رجل من أكابر الأولياء في المكان الفلاني، فخرج هو على جلال القدر وخرج يتبرك به. فهذا الرجل لما أراد أن يتحول أن يمشي بصق عن يمينه، قال له امشي خلاص خلصت الشغلة. قال له هذا غير مؤتمن على أدب من أداب الشريعة، شلون نؤتمنوا على الأسرار واللطائف والنوازل؟ هو مؤتمن على أدب من أداب الشريعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البصاق على اليمين. واضح كيف الفكرة؟ فلذلك أنا الواقع، وإن كان هذا قد يكون إن شاء الله الله يحمدنا جميعا يثني علينا جميعا ويشكرنا جميعا بأفعال صالحة خالصة تكون ومقصدها وجه الله سبحانه وتعالى، لكن أنا بجوز نظارة سوداء أو نظرة قاتمة. معظم الناس الآن في عصرنا بيهتموا بهذه الأمور وتجد بجانبها في حق مضيع، في فرض ناقص، في ظلم. إما بيكون عم يظلم أبويه أو بيظلم زوجته، أو بيكون في يتامى الله سبحانه وتعالى حكموا فيه وهو يا لطيف على الحكم يلي حكموا فيه. واضح كيف؟ وما إلى ذلك. إن الذين يأكلون أموالا ما بينتبه لها الآية، بيعرف إنه في مذكور بالقرآن 360 هذا لفظة اليوم والشهر مذكور 12 مرة، لكن ما بيعرف إنه بالقرآن مذكور إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. شو يعني على مين عم تضحك؟ بجوز ضحك علي، بجوز حق على أمثالي، واضح كيف من يلي عقل خفيف، لكن أنت ما بتحسن تغش الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر. فلذلك سادتي حتى نحن ما نطيل البحث ما نخرج عن موضوعنا، أهم علاقة تبنيها في حياتك هي علاقتك بالله سبحانه وتعالى. العلاقات الأخرى بجوز واحد منا يكون ناجح، واحد منا غير ناجح بعلاقته مع الآخرين وما إلى ذلك، لكن نحن كلياتنا بده يكون هدفنا من هذه الحياة الدنيا بناء علاقة مع الله سبحانه وتعالى. وهذه علاقة مع الله سبحانه وتعالى لها منحيان، منحى يتعلق بجلاله سبحانه وتعالى، ومنحى يتعلق بعبوديتك. قال سبحانه وتعالى في المنحيين، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني أنت بدك تشوف علاقتك، هذا مو فقط أمر من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يبين بهذه الآية العظيمة سبب وجودك في هذه الحياة. ليش أنا موجود الآن؟ أنا موجود لكي أعبد الله. طيب، فسر هذه الآية كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يعني ليعرفون. هذا أنت ما يمكن للعبد أن يقف عليه أو يلمسه أو يخبر به أو يتكلم عنه من صفات جلال وإكرام الله سبحانه وتعالى. واضح كيف الفكرة؟ هذا هو سبب وجودك. الله سبحانه وتعالى ما خلقك لكي تطعم ولا لكي تطعم. فرض عليك ببعض الأحوال أن تطعم حتى ما تموت، لأن الله سبحانه وتعالى أتمنك على نفسك، لكن يمكن نصرف أوقات في الطعام والشراب أضعاف وضعف عما يقول الأطباء لبقاء هذه النفس أو ما إلى ذلك. أو ما شبنا الأطباء، طبيب الأطباء سيدي ومولاي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. هذول هن، هذا اللي بكفيك. واضح كيف؟ فلما نشوف نحن بالنسبة للطعام قديش نصرف وقت، وبالنسبة للمنام قديش نصرف وقت، وبالنسبة للكلام قديش نصرف وقت، وبالنسبة لهذه الأمور فارغة قديش نصرف وقت، نلتمس في أنفسنا قبل غيرنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يا أخي اقرأ قرآن. قديش دي اقرأ جزء مالي فاضي، شايف هو فاضي يصرف وقته كله. أما هذا هي رسالة الله، الله سبحانه وتعالى. يعني ما بعرف هل أريد أن أطيل أم أوجز بهذا الأمر. هي رسالة الله لوصلتك سيادتك، يعني هي الرسالة المعنونة إليك من الله سبحانه. قديش كم مئات الألوف من الملائكة دخل فيها، ومن الملأ العلوي اللوح والقلم وسدرة المنتهى والبيت العز في السماء الدنيا، وأقل من القليل من أشياء أنا بعرفها، وألوف وملايين من مخلوقات أنا لا أعرف، كل هي كانت واسطة في إيصال الرسالة لك. واضح فيه؟ بعدين في من البشر، يعني بيننا وبين حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ألوف من الناس الذين خدموا القرآن الكريم. شايف كيف؟ هي حتى وصلتك الرسالة قديش استغرق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي لا نراها ولا نسمعها ولا نحس بها، من المخلوقات التي سمعنا عنها وكانت تمشي على وجه الأرض. صورني أنا، يعني بس أنت حط بذهنك هذا الأمر، جايك رسالة من عند الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ ودخل فيها كل هذه المخلوقات، تجي انت تحطها جانبا هيك وتنام. واضح كيف؟ كثير في ادب، في كثير في ادب في ذلك. يعني ما هي هذا الادب؟ لما الله سبحانه وتعالى يخاطب عم يقول يا ايها الناس، يا ايها الذين امنوا، يا بني ادم، قال له انا لا لبني ادم ولا لناس. واضح كيف؟ من هنا والواقع هذا، يعني صحيح بعض الناس الان ضحكوا، لكن هذا هو الواقع. انت لما ما تسمع الخطاب من الله سبحانه وتعالى خرجت عن كونك بشرا الى شيء ثاني. واضح كيف؟ بعض اولئك الناس الذين لم يسمعوا من الله سبحانه وتعالى، لم يعقلوا عن الله كلامه، كانوا اشبه بالانعام، او بعضهم قال عنهم سبحانه وتعالى انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. وهذه هي الحقيقة. يعني إذا أنت خايف على إنسانيتك وبدك تكرس إنسانيتك، هذا التكريس للإنسانية لا يكون إلا بما أمرك الله. يعني يا ربي شلون بدي أعرف ماذا أمرتني به؟ بعبوديتك للحميد. واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى ذكر اسما من أسمائه الحميد بصيغة المبالغة، فعيل، الذي هو يكثر الثناء على عباده، وهو سبحانه وتعالى هو المستحق الأساسي لهذا الثناء منك. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، متواضع كان صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كان متواضع، قال له يا رسول الله أنا مدحت الله ومدحتك، قال له هات ما مدحت به الله، وأما مدحتي فاتركها الآن، من باب تواضع. سمع لا تفكر لي، لا سمع بمواضع أخرى مدحته، لكن هون من باب التواضع قال له هات ما مدحت به الله. شو يعني؟ يعني في رجل سماه الله أحمد في الكتب. شو يعني أحمد؟ هذا أكثر واحد أثنى على الله سبحانه وتعالى، شايف كيف؟ ورغم ذلك ما شبع من الثناء. في شاعر جاي عم يقول له انا والله مدحت الله، بيقول له هات لشوف، هات سمعني مدحت الله سبحانه وتعالى. وراق له الزمان، طاب له الزمان وطاب له الكلام صلى الله عليه وسلم عندما مدح الله سبحانه وتعالى. فلذلك كل واحد منكم هلا يرجع على البيت، هي الوظيفه اليوم، واضح كيف؟ بيفتح المصحف يقرأ آية الكرسي، لأنه فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى. شوف هالآيات اللي فيها، قل هو الله أحد، واضح كيف؟ خواتيم سورة الحشر، فواتح سورة الحديد، واضح كيف؟ هي كلها آيات فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى. لا يمكن لمخلوق مهما بلغ من العلم، مهما بلغ من البلاغة، مهما بلغ من الفصاحة والتفوه وكذا، أن يثني على الله بكلمة من هذه الكلمات، ونحن زاهدون فيها. لذلك أنت مالك منتبه على نفسه؟ يعني أنت لما تكون رجل صالح وهيك وتصلي لله سبحانه وتعالى، شو أول شيء بتقله؟ بتقله الحمد لله رب العالمين، واضح كيف؟ ولا تصح الصلاة إلا بذلك. مدح إلى هذا المدح الذي تمدح به الله سبحانه وتعالى، من أين لك هو؟ والله لو كان اجتمعت الخلائق كلها على مدحه سبحانه وتعالى على لسان أفصح الفصحاء، ما بلغوا عشرة معشار، وكمان الفارق أكثر بكثير، لكن أنا أقربه إلى الأذهان، ما ورد في سورة الفاتحة من الثناء على الله سبحانه وتعالى. واضح؟ ولو لم يكن لها إلا أن الله ارتضاها لك لكي تتكلم بها في مواجهتك لله. أنت بعمرك كم مرة بتواجه الله سبحانه وتعالى؟ بغير الصلاة أنا ما بيحضرني مقام آخر تواجه فيه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ارتضى لك عندما تواجهه أن تبدأ الكلام معه في مدحته سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ فلذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان محمدا. شو يعني كان محمدا؟ حقق الله سبحانه وتعالى فيه ما رجاه جده عبد المطلب. قالوا له كيف سميته محمدا؟ قال رجوت أن يحمده الله وأن يحمده العباد، واضح كيف؟ حقق الله سبحانه وتعالى له تلك الأمنية، واضح كيف؟ ليش أنا لازم أحكي هي أنه الله سبحانه وتعالى حقق له كل الأمنية؟ إذا عندك شيء أنت بدك تتمناه على الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ما أغلق بابه دونك، واضح كيف؟ بس عرف شو تتنقي، شو تطلب، ماذا تطلب من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما بدل عادة الامتنان وما أغلق. هلأ في واحد مذنب مسرف على نفسه مثل مني، قال الرسول الذي أرسله الله صلى الله عليه وسلم، صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول الذي أرسل الله، قال إن لله بابا للتوبة في المغرب لا يغلق حتى تطلع منه الشمس. شو يعني؟ يعني إن العبد المسرف الخاطئ المذنب الضعيف أمساري، الله سبحانه وتعالى جعل له باب مو مثل هذول البواب تبعنا، باب عظيم تقصر الأذهان عن ذكر عظمته، مع حسا ومعنا وهذا الباب شبه هذا مفتوح، مفتوح لمن أراد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا من باب الثناء على الله سبحانه وتعالى. ولا يكاد يكون القرآن كله من أوله إلى آخره إلا ثناء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت لا تستغرب إذا قيل لك أن سورة الفاتحة حوت معاني القرآن جملة لا تفصيلة. ليش؟ لأنه معظم الآيات القرآنية أو كلها هي عبارة عن ثناء على الله سبحانه وتعالى، والثناء العظيم طبعا نحن ألفناه، لكن هذا لا ينقص من عظمته، الثناء العظيم الذي أثنى الله سبحانه وتعالى به على نفسه عندما قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. واضح كيف؟ هذا يعدل ثناء كل المخلوقين، وهو الملهم سبحانه وتعالى. يمكن كمان كلمة يعدل خطأ، شايف كيف؟ لأننا نتكلم على قدرنا، وقال صلى الله عليه وسلم وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فهذا جانب من جوانب الحميد، يعني أن يحمد سبحانه وتعالى، لأن اسم فاعل في اللغة العربية قد يأتي بمعنى اسم الفاعل وقد يأتي بمعنى اسم المفعول. لما يكون بعصرك في أناس كسور لا يحمدون الله، من المؤمنين ومن غير المؤمنين، واضح كيف؟ ولا يعرفون الله ولا يتعرفون على الله، شو لازم انت تساوي؟ ما بعرف شو لازم تساوي، لكن انا والله لما انظر الى نفسي، انا لو قضيت عمري كله احمد الله سبحانه وتعالى واثني عليه، ما وفيت المقام حقه، ما وفيت المقام حقه. ليش؟ لانه في بهذيك العصور عصور التخلف يقول عنها القرون الوسطى، كان بهذا خير القرون قرن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تجد الناس كلها قائمة على قدم واحد في الليل يثنون على الله سبحانه وتعالى، وتجده في النهار إذا كان صاحب متجر أو إذا كان صاحب عمل أو إذا كان في مزرعته أو إذا كان مسافر، لسانه لا يفتر وقلبه لا يفتر عن مدحة الله سبحانه وتعالى وذكره والثناء عليه. في كثير زباين على ذاك الباب، أنا ما أجده في عصرنا ما في زباين كثير، واضح كي؟ يعني اللي كثير صالح على شو؟ بيذكر أنعم بها، ما في تنقيس لها، بيذكر الأذكار التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وخلاص، بيسوي الصحيفة، واضح كيف؟ بينما الله سبحانه وتعالى أمرنا على لسان نبيه، قال إذا أنت انتظرت صلاة بعد الصلاة وأنت لم تحدث ولم تتكلم، في الله بيبعث لك ملائكة، هذا من الحميد، هو يحمدك، يبعث لك ملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم كذا، اللهم كذا، ما لم يحدث أو يتكلم. نحن شو بيكون عنا؟ والله في واحد ما وعدنا، شايف كيف؟ أو في عنا الشغل الفلاني أو في الغرض الفلاني. طيب وهدول الملائكة اللي أرسلهم الله سبحانه وتعالى، لمن أرسلهم؟ للفراغ، للحيطان. أنا أقولها لكم إن شاء الله السنة يصير هيك بس يستمر ما ينقطع، واضح كيف؟ رمضان شو بيصير معنا؟ بيكون هون بالجامع فيها مثلا صفين ثلاثة، شو بيصيروا الصفين ثلاثة؟ بيصيروا خمس صفوف، واضح كيف؟ بالصلاة، صلاة العشاء ما شاء الله بيطلعوا لبرا بيبدوا حصر كمان. طيب شيء حلو والله، شيء يسفلج الصدر ويقر العين. طيب وبعدين ضرب المدفع من هون، صار العيش، شو صار؟ أول شيء حيطان المسجد، أنا والله بشعرها بصير تبكي، حيطان المسجد بصير تبكي. ليش؟ لأنه كأنه اعتبرنا رب رمضان غير رب شوال، واضح كيف؟ شو معناتها؟ معناتها فرحنا جماعة مصلحة، لاحظت كيف؟ والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، شو بيصير لهم؟ تتنزل عليهم الملائكة. في ناس بيقولوا لك تتنزل وقت الموت، لكن ما روي في الحديث عن ذاك الرجل الذي مرض من بني النجار، وسيدنا حذيفة لما رأى الملك، وسيدنا ابن عباس، لا في ناس تتنزل عليهم ملائكة في الحياة. وعلى إيش؟ على فقط قول ربنا الله ثم استقاموا. فقط وأعظم بهما أفي تنقيس لهما. واضح كيف؟ فهنا باب الحمد من الله. شايفين الانتقاء الرباني لما انتقى هذا الاسم الحميد الذي يحتمل أن يكون اسم فاعل ويحتمل أن يكون اسم مفعول. شايفين أديش في عظم هذا الأمر؟ لأن الله سبحانه وتعالى أهل للثناء عليه، والعبد لازم كل واحد منا يجد من وقته مجالا للثناء على الله سبحانه وتعالى، سواء هذا الثناء كان بقراءة قرآن، سواء هذا الثناء كان بذكر معاني لا تخطر على بالنا قال عنها الله سبحانه وتعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك. وشو هي الباقيات الصالحات؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بعدين هذا كله حكي واقع سوف نراه بأم أعيننا، بيقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، هون الله اللي عم يتكلم واضح كيف، وجبت محبتي للمتبازلين فيه وللمتزاورين فيه وللمتجالسين فيه. في بعض الروايات جثى أعرابي قال يا رسول الله حلهم لنا، صف لنا ياهن هذول اللي وجبت لهم محبة الله سبحانه. قال أناس من نوازع قبائل شتى اجتمعوا ينتقون أطايب الكلام. واحد بده يثني على واضح كيف؟ ليش ما يكون عندكم هيك مجالس؟ لا تعزمني انا على المجلس، لا تعزمني ولا تشربني شاي، واضح كيف؟ لكن انت مع اصحابك لازم يكون لك مجلس، لان انتم كلكم نزاع قبائل، ما حدا يلي بس في بعض ساداتنا اهل البيت عرفانين نسبه وكذا، كله نزاع قبائل، واضح كيف؟ فلذلك اجتمعوا على انتقاء اطايب الكلام كما تجتمعون على انتقاء أخابث الكلام، واضح كيف؟ نقعد نحكي بالغيبة، نقعد نحكي على فلان، نقعد نكذب، نقعد، واضح كيف؟ وهذا لما يضيف ظهره يطلع دغري تشتغل السدر والقذائف تشتغل، واضح كيف؟ لا، اعمل مجلس مع أصحابك، اجتمع على انتقاء طيب الكلام. في بعصور قرون ماضية كان في باب يسمونه باب التصوف، واضح كيف؟ باب التصوف بني آدم عم يعمله، واضح كيف؟ شو بيكون؟ بيكون في منه شيء خير وفي منه شيء خلاف ذلك. فأجوا هلا نحن صرنا على الموضة، لاحظت كيف؟ شو يعني صرنا على الموضة؟ يعني أنا ما بصدق لا أرى، لاحظ كيف؟ لا تقل لي ولي ولا تقل لي ملك، أنا لا لي مصدق هدول لأنه جبريل ذكر بالقرآن أنا مآمن فيه، لكن لا بشوف ملك ولا حدا بيشوف ملك، شايف كيف؟ وأنا لا شفت النبي ولا حدا بيشوف النبي بالمنام، ممنوع. لاحظت كيف؟ هذا شو أورثكم؟ أورث خراب هذا القلب. ليش؟ لأن ما عاد في ذكر لله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن الطريقة التي كانوا يذكرون بها، واضح كيف؟ أنت لازم تنظر إلى حظك من ذكر الله سبحانه وتعالى، أنت مأمور باتباع النبي لما لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه عبد الحميد، من أسمائه أحمد، أحمد الحامدين لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كله شعراء ثلاثة، واحد منهم كله أثر عظيم في المنافحة عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه حسان ابن ثابت، واحد كان كله شأن عظيم في صفة الحروب وتهديد الآخرين اسمه كعب ابن مالك، واحد ثالث كله شأن عظيم في مدحة الله ومدحة رسوله أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لكم صاحبا لا يقول الخنا، هو المقصود فيه سيدنا عبد الله بن رواحة، هو اللي بيقول هالمدحة بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع. واضحة كيف الفكرة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده دولة كاملة، في شعراء مداحين وفي متكلمين مداحين في خطباء مداحين وكل الصحابة نجوهم وأبحكي في قلوب ذاكرة لله سبحانه وتعالى. وهذا شيء مطلوب منك كما هو مطلوب من غيرك يا من اتصفت بصفة الإيمان. قال الله تعالى لك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول بعض العلماء: ما في شيء أمر الإنسان فيه بالكثرة إلا بالذكر، مو الصلاة. الصلاة نحن من والله منقول عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت 50 وأبي جزاك الله عنا خيرا يا سيدي رسول الله جعلتها 5 وهلا عم نفرط وتضيع فيها. واضح كي 5 صلوات، خمس صلوات بالنسبة إلى يوم 24 ساعة تدخل بحد الكسرة؟ ما تدخل بحد الكسرة. الله سبحانه وتعالى جعل لك شهر رمضان بيأتي مرة في السنة، واضح الزكاة، الحج مرة في العمر، وهكذا. لكن ذكر الله شو قال؟ ذكرا كثيرا. واضح. وكل واحد ما عنده ذكر لله سبحانه وتعالى هو محروم من هذا. وهذه هذا أمر الله لكم، وهذا وصية رسول الله لكم: أكثروا من ذكر الله حتى يقال مجنون. هذا وصية سيدنا إبراهيم لكم. شايفين أنتوا قديش مدللين عند الله؟ الله سبحانه وتعالى أمركم، والخيار من خليقته أوصياكم وغيرهم كمان. واضح كيف؟ سيدنا إبراهيم اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم بليلة المعراج، فقال له سيدنا إبراهيم: أقرئ أمتك مني السلام. كل واحد منكم لا بقلبه يقول ما تقروا شو يقولوا عليكم السلام، على سيدنا إبراهيم عم يقول لكم السلام عليكم. واضح كيف؟ وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. واضح كيف؟ عنا تصحر بالدنيا كمان، روح هناك نفوت على القصر تبعنا ومتصحر. واضح كيف؟ ورؤية بعض الناس وقصورهم متصحرة في الجنة. ليش؟ لأنه ما كانوا يذكرون الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ فهون سيدنا إبراهيم عم يبعث لك رسالة أنه الجنة في إلى غراس. هذا الغراس شلون أنت بتكسر منه؟ بقولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. واضح كيف؟ وهذا يدخل في مسمى عبوديتك للحميد في حمدك لله سبحانه وتعالى. وأنت في ذلك إنما فعل جزءا من جزيء من عشير من معشار ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قام من الليل حتى تفطرت قدمه، الذي قال: ما مدحت به ربك فهاته. واضح كيف؟ الذي كان يحرص على مدحة الله سبحانه وتعالى والثناء عليه في ابتداء كل كلام له. واضح كيف؟ وكان يذكر من الأحاديث، شو بنسميها نحن؟ أحاديث قدسية. شو يعني أحاديث قدسية؟ هي عبارة عن ثناء على أفعال الله سبحانه وتعالى بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، بفعل كذا أو بقول كذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما وصلتنا إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ وين أنت بتقرأ الاسم الحميد في القرآن؟ تقرأه: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك عندما تصلي عليه في الصلوات الإبراهيمية المعروفة بإيش تختمها؟ بقول حميد مجيد. مرة في واحد من أهل العلم يعني يفرز ويحلل شو يعني حميد مجيد، طلعت بهذه الألفاظ التي سميت بها الله سبحانه وتعالى. أنا بقوله لك مالها متفكرني ما بقوله، قول عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. واضح كيف؟ لكن لفظة حميد ومجيد بتعطي من المضاعفة، هدول اللي طماعين بالحساب، واضح كيف؟ بتعطي من المضاعفات أكثر من هذه الألفاظ كلها على تحليل ذاكر العالم. واضح كيف؟ فيها مضاعفات أكثر. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى حميد. أنت عندما اتسلت أمر الله سبحانه وتعالى في الصلاة على نبيه عم تصلي على النبي شو بتقول له؟ إنك حميد. فماذا تنتظر من محمدة الله سبحانه وتعالى لنبيه ولك؟ بعدين شو بعد؟ مجيد. المجيد هو كناية عن الكثرة الوافرة. واضح كيف؟ لما يكون بحق الله سبحانه وتعالى شو بتكون؟ بتكون فوق عقولنا. واضح كيف؟ فوق ما فوق كلامنا لما قلنا عدد خلقك محصور العدد، واضح؟ واضح في شيء مرتبط بالله سبحانه وتعالى ونحن لا ندركه. مداد كلماتك لو كان وراء سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، واضح كيف؟ لكن هذه الصفات، هذه الأسماء التي ذكرتها بعد صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها من معاني المدح، فيها من معاني الحمد، فيها من معاني المجد، فيها من معاني الكسرة، فيها من معاني البركة، فيها من معاني العطاء، فيها من معاني التضاعف، ما لا يخطر لك على بال. وهذا هذه المهمة المنوطة به صلى الله عليه وسلم من كونه عبدا للحميد. نحن على حسب عقولنا من أول نقطة بنعرفها لآخر نقطة وهو بذلك صلى الله عليه وسلم. شو هي أول نقطة يعيها مخلوق؟ لما توجه الخطاب الإلهي لكل واحد منا في قوله كما تتلو في القرآن ألست بربكم، جعل التفسير بيقول لك فكان أول من أجاب روح محمد صلى الله عليه وسلم. شو يعني؟ شو يعني؟ يعني أنت وأنا، طبعا نحن ما عم نتحدد متى خلق صلى الله عليه وسلم، لكن أنت وأنا وأمثالنا واللي أحسن منا بكثير، أول ما طرق مسامعهم من مخلوق ثناء على الله سبحانه وتعالى من قبل عبد الحميد، هذا أول ما طرق مسمعك. وكل آياتنا تعلمنا منه، إن شاء الله كلكم تكونوا أهل السعادة. هذول الذي أجابوا بلا، واضح كيف؟ كله أجاب بلا، والله يظهر عنا البلا، واضح كيف؟ لكن إن شاء الله الله بيجعلكم ممن أجاب ببلا ومن كمن كانت له السعادة. منين أنت جبت؟ أنت تعرفها كلمة بلا؟ لا والله ما بتعرفها، أنت سمعتها من ذاك الرجل، من ذاك الرجل، الرجل الذي أوتي المحمد من الله سبحانه وتعالى فسمي محمدا وسمي أحمد وسمي نبي المرحمة ونبي الملاحم وأسماء كثيرة. الله سبحانه وتعالى يوفقنا لإتمام هذه الأسماء على أحسن حال يرضيه عنا، واضح أن نظل في حظيرة أسمائه صلى الله عليه وسلم دائما أبدا، واضح كيف؟ لأنه هذا لا يشكل عشر معشار من محمدته صلى الله عليه وسلم لربه. طيب هي نقطة البداية بالنسبة إلنا، وين نقطة النهاية قبل دخول الجنة؟ عندما يطلب الخلائق من أعيان الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام الشفاعة، فلا يفتتح باب الشفاعة إلا بالمقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم. وما هو المقام محمود؟ يقول فيه صلى الله عليه وسلم أثني على ربي بمحامد لا أعرفها الآن يلهمنيها ربي، واضح؟ لذلك يا جماعة إذا أنتم بتسمعوا مني كتر من السجود بهذاك المقام. ما أحد يؤذن له بالسجود إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أولا، واضح؟ ثم بعد ذلك قد يؤذن إن شاء الله، الله بيكرمنا جميعا بالسجود له سبحانه وتعالى، شايف كيف؟ لكن أول من يؤذن له بالسجود هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول وهو القائل في أحاديث كثيرة ولا فخر، يعني ما قاله على سبيل المفخرة لكن على سبيل التعليم لكم، قال عن ساداتنا الأنبياء أنا أولهم خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، واضح كيف؟ يعني كل الأوليات التي فيها محمودية تظهر منه صلى الله عليه وسلم. وهذا المقام المحمود العظيم الذي تقرأه في كتاب الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وأنت النبي صلى الله عليه وسلم ندبك إلى طلب ذلك له، واضح كيف؟ فهو يدخل ضمن هذه المحامد التي حمد الله، حمد رسولنا بها ربه سبحانه وتعالى. وكل واحد يطلب المقام المحمود له صلى الله عليه وسلم، يعني انتوا شو فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم معدن الوفاء، فأنت عندما تطلب المقام المحمود له تكون في قلبه عندما يسجد ويثني على الله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ شو معناتها؟ معناتها انت فاتك السجود الحسي وما فاتك السجود المعنوي بسجوده صلى الله عليه وسلم، لأنك في قلبه. ليش في قلبه؟ لأنه هو صاحب الوفاء وأنت قد دعوت له بالمقام المعنوي. ماذا يحكي؟ وشو قال بنهاية هذا الحديث؟ أنا أولهم وكذا، وبيدي لواء الحمد. شايف كيف؟ لواء الحمد يعطاه صلى الله عليه وسلم. الآخرة دار حقائق، ما في خلط بالآخرة، بالدنيا في خلط كثير. الآخرة دار حقائق، الله سبحانه وتعالى يعطي ألوية، ألوية خيرة وألوية خلاف ذلك. واضح كثير في، يعني ما بحب أنا أذكر هذه الألوية، ينصب للغادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. واضح في ألوية غدر وألوية من هذه الأنماط، وفي لواء اسمه لواء الحمد. هذا لمين؟ من يعطاه؟ يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ فهذا إن دل على شيء بدل أنه أعظم مخلوق في حمده وثنائه على الله سبحانه وتعالى هو صاحب لواء الحمد. واضح كيف؟ فلذلك يمكن لك أن تمشي على هذا المدرج، على مدرج حمدك لله سبحانه وتعالى، أن تقتفي فيه آثار النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ مثل ما قلنا هاي الوظيفة اليوم، بتنقي من القرآن الكريم الآيات اللي فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ وتأخذها ورد، شايف كيف؟ تأخذها ورد كل يوم، أثني على الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات، منها آية الكرسي، منها سورة قل والله أحد، منها الله لا إله إلا هو. في عندك آيات مبدوءة بلفظ الجلالة الله، هي 33 آية في كتاب الله. في عندك 33 آية، قد يكون بعضها منها وقد يكون بعضها من غيرها، فيها لا إله إلا هو أو لا إله إلا الله. في عندك خواتيم سورة الحشر، في عندك مفواتح، في عندك المسبحات، في عندك فواتح فاتحة سورة الحديد وفواتح أخرى. قال سيدنا علي بن أبي طالب، قال للبراء بن عازب، قال له والله لو دعوت علي بالخسف فيها لخسف بي. واضح هي فيها آيات من معاني الثناء على الله سبحانه وتعالى، من معاني التقرب. ليش نحن ما نتقرب على الله سبحانه إلى الله سبحانه وتعالى بالثناء عليه؟ واضح كيف؟ بالثناء عليه فيما يليق بنعوت جماله وجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى، وفي حوائجنا إليه. حوائجنا إليه مين اللي أثنى على الله سبحانه وتعالى؟ يا سيدنا إبراهيم، ماذا قال في القرآن؟ الذي خلقني. واضح كيف؟ هي كلها، كلكم أنتم محتاجين لله سبحانه وتعالى. الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. واضح كيف؟ بموضع آخر تبارك الله رب العالمين. فلذلك هذول باقيات الصالحات روى الحكيم الترمذي، استعملها بعض الأوقات، أنه هن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله. واضح كيف؟ لفظ التبارك أيضا من الألفاظ المدحة والثناء على الله سبحانه وتعالى. إذا بدنا نحكي عن المقابل، والله أنا أكره أن أتكلم عن المقابل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد انتقاله وبعصرنا وعصور سابقة ولاحقة، وبئست تلك العصور وأف لتلك العصور وتعست وبئست تلك العصور، ينسب إليه شيء من الذم، وينسب إليه شيء من الطعن، ويتخيل بخيالات لا تنتمي إليه صلى الله عليه وسلم. وهذا بالبخاري أنت بتقرأه: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش، يسبون مذمما وأنا محمد. أنت زور للمعنى يا سيدي، زور للمعنى. أوصافه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون فيها وصف مذموم. من عطائه سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى، اسمعوا سؤال هذا الشاعر هذا الشاعر أمام النبي صلى الله عليه وسلم ابتدعه. اسمعوا شو قال. قال الشاعر العباس بن برداس مدفون بجامعة سنجاء داري، لما زاروا يروح يزوروا، شو قال؟ إن الإله بنى عليك محبة في خلقه ومحمدا سماك. لاحظوا دقيق شو معنات ومحمدا سماك؟ هي طبعا سمع النبي صلى الله عليه وسلم. شو معنات ومحمدا سماك؟ يعني جميع صفات المحامد موجودة فيه صلى الله عليه وسلم، واضح لي؟ أو أكثر من ذلك ما نعرفه أنه ما في محمد لمخلوق إلا وأصلها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أولئك أهل الباطل في ذاك العصر الشريف قالوا عنه مزمم، واضح كيف؟ من طبق على هذه الشخصية التي أمامك؟ من طبق عليها ولا ذرة من ذلك؟ لأن ذراته كلها ناطقة بمحمدة الله سبحانه وتعالى، مظهر للأخلاق العظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم، واضح كيف؟ والله سبحانه وتعالى أكرمه بعد ذلك، بنى عليه محبة. طبعا مو كل الناس حيحبه، لكن الله سبحانه وتعالى فأحبه فهو حبيب الله، واضح كيف؟ والخلط والخيرة من عباد الله سبحانه وتعالى يحبونه، حتى في من غير المسلمين يحبونه، واضح كيف الفكرة؟ فلذلك لما قال أولئك الأولون قالوا مزمم، ما يوجد ذرة من هذا اللفظ تنطبق عليه صلى الله عليه وسلم. ولما قال صرف عني شتوى قريش، حقيقة، لأنه بجوز واحد يكون اسمه جميل وهو أقبح واحد، واضح كيف؟ وبجوز اسمه كريم وهو أبخل واحد، لكن هذا الاسم مع ذاك الوصف منه صلى الله عليه وسلم محمد متطابق غاية التطابق، مزمم مخالف غاية المخالفة، وبذلك صرف الله عنه شتم قريش. فلذلك طبعا المسلم يألم في قلبه لذلك ويحزن. ليش؟ لأنه ما أعطوا المقام حقه، مقام الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، مقام النظر إليه صلى الله عليه وسلم من حيث كونه محمودا في أفعاله، محمودا في صفاته، محمودا في ذاته، محمودا في أنواره، محمودا في روحه، محمودا في أسراره، محمودا في أطواره، محمودا فيما نعلم في تنزلاته ومنازلاته مع الله سبحانه وتعالى ومع خلائق الله سبحانه وتعالى ومع الملائكة ومع واضح كيف؟ هذا كله من صفات المحامد التي جمعها صلى الله عليه وسلم في تلك الذات. وفي مثال واحد بيقول الشاعر يلي سمعوا مني من قبل ذلك، أنا أحب تكرار هذا البيت، فصوه شو بيقول الشاعر فيه؟ هذا الورى فيه أخلاق منوعة، أخلاقك الغر فيها خير ميزان. بدنا نترحم على هذيك الأيام، كان في زمان يثنوا على الناس بالأخلاق، الآن هلأ على إيش بيثنوا على الشخص؟ بيثنوا عليه بالمال، شايف كيف؟ بيثنوا عليه بأشياء قد لا تكون محمودة عند الله سبحانه وتعالى. كان في زمان يثنى على الأخلاق، شايف كيف؟ هلأ أكثر الناس حضارة عندهم الحياء خلق مذموم، واضح كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء من الإيمان. قل لي بربك أنت مع مين بدك تقف؟ واضح كيف؟ مع مين بدك تقف؟ الحياء خلق محمود وصف به النبي صلى الله عليه وسلم. شو قيل عنه؟ كان أشد حياء من العذراء في خدرها. أنا بالنسبة إلي شوف هذا والله شيء صعب كثير، شلون يعني صلى الله عليه وسلم يكون على هذا النمط من الحياء ومأمور بإبلاغ الرسالة؟ واضح كيف؟ هذان أمران في ظاهرهما متناقضان قام بهما صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه يمكن للمخلوق أن يقوم به. مرة أتى رجل إلى مجلسه وقد صبغ ثوبه بزعفران في لون صفرة وفي رائحة وكذا، فتغير وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. ولما قام ذاك الرجل قال لأحد الجائر: هل أمرتموه أن يغير ذلك؟ شايفين كان يقوم بالأمرين على على على أكمل وجه يمكن أن يتصور. واضح فيه؟ قال: هل أمرتموه أن يغير ذلك؟ هل إذا شيء واحد عمل شغلة ما بتعجبني، شايف كيف هي بيكون إلى أصل بالشبع، بس أنا ما عجبني، اسمع يا أخونا، واضح كيف؟ لما بدك تجي لعندي هيك بدك تسوي، أنا هيك عقلي، واضح كيف؟ يعني إحنا عنا فظاظة، عنا قلة حياة، واضح كيف؟ نحن ما عم نبلغ رسالة ربنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم جميعا، شو قال؟ قال: بلغوا عني ولو آية. كلنا مأمورين بالبلاغ، لكن نحن عن إيش نعمل بلاغ؟ نعمل بلاغ عن قبائحنا، عن المزام، عن النقائص التي فينا، ونتناسى المدائح والمحامد والصفات التي اكتسبها نبينا صلى الله عليه وسلم. واحضرني في هذا المقام ما قاله القاضي عياض في أول الشفاء، شو قال؟ حتى تعرف كمال المدائح والمحامد التي أتت له صلى الله عليه وسلم، قال لعل ما يحضرني فيها النص لكن بالمعنى، فهو ابتدأ بها سبحانه وتعالى ثم أسابه عليها ثم مدحه بها. واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه المحامد، واضح كيف؟ أسابه عليها عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ثم امتدحه بها فسماه أحمد وسماه محمد. فأنت في أي مقام من هذه المقامات الثلاث ينبغي لك أن تتبع هذا النهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لرسوله ورسم لك خطا في المشي عليه في ذلك، وهذا كله مستمد من الاسم الحميد. واضح كيف؟ حتى ما يخطر ببال أحد منا أنه لما الله سبحانه وتعالى تسمى بالحميد يعني هو في نقص حاشا وكلا، أو في حاجة إلى محامدنا، نحن اللي بحاجة لهذه المحامد. أنا بكون مدحت نفسي إذا أنا مدحت الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ فلذلك في معظم المواطن، ليس في كلها، في معظم المواطن في القرآن قرن الاسم الحميد مع أي اسم؟ الغني، غني حميد. شو يعني غني؟ يعني هو لا بحاجتك لا بحاجة المدح تبعك، واضح كيف؟ وما ارتفع به سبحانه وتعالى، هو حميد في ذاته في صفاته في أسمائه في أفعاله، وكل انتقاد وكل تنقيص يستشعر به في فؤاد واحد منكم هو مناقض لهذا الاسم الحميد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ذلك مع نفسه ومع غيره. لما أتى واحد عمي إنه أخوه عم يشكي لسان، شو قال له؟ قال له اسقه عسلا، فزاد استطلاقا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ قال: صدق الله وكذب بطن أخيه. هذا من الحمد لما لا في تهمة على الله سبحانه وتعالى، لا، قال له صدق الله، نزه الله عن أي تهمة من هذه التهم التي تخطر على العقول المريضة والقلوب الكاسدة والأرواح الفائتة أو الميتة، واضح كيف؟ نزهه عن كل ذلك بقوله ماذا قال؟ صدق الله، واضح كيف؟ طيب ونحن بني آدم شو مرتبنا؟ شغلتنا كلها كذب بكذب، واضح كيف؟ بيجي واحد يتبسم بيكون هو مكشر من جوا، واضح كيف؟ بيجي بيمدح بالكذب وبيكون هو من جوا ايش؟ عم يزم، واضح كيف؟ بيجي هو بيتصدق بصدقة وهو اكل مال حرام، وهكذا. لاحظت شغلتها كلها كذب مبنية على باطل. ولذلك قال هذا من باب المدحة منه صلى الله عليه وسلم، قال كما روي في الصحاح روي في البخاري ومسلم: اصدق كلمة قالها شاعر شو هي؟ ألا كل شيء ما خلى الله باطل. أنا خلى الله؟ أي والله، أنا باطل كذب، واضح كيف؟ أنا كذب واطل أوهام، نبني حياتنا كلها على الأوهام. يا سيدي اترك هذه الأوهام جانبا وانظر إلى الحقائق، وانظر إلى الحقائق. أتى رجل من أرض فيها غنى، أتى المدينة، والمدينة كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الشدة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أتى بإيش؟ أتى بقطع ذهبية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم غيرة على المقام الإلهي، قام صلى الله عليه وسلم وقال لهم، قال إنما أتى به فلان لا يغني عنكم شيئا إلا كما تغني حجارة البطحاء. شايفين كيف؟ يعني هدول الليرات الذهب مثل كيس في بحص، وهذا كيس في ليرات ذهب مثل بعض. ليش؟ عم يدلك صلى الله عليه وسلم على التعلق بالله سبحانه وتعالى، عم يدلك صلى الله عليه وسلم على الثقة بالله سبحانه وتعالى، عم يدلك صلى الله عليه وسلم عن الغنى بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال كما روى عنه سيدنا عثمان بن عفان، ماذا قال؟ قال ليس الغنى عن كثرة المال والعرض، ولكن الغنى، شو هو الغنى؟ غنى النفس. فلذلك حتى نجعل ما أطلت عليكم به قصيرا، الله يتوب علي أنا صرت عم طول الحكي، يمكن عم كبر بالكلام أيام، كن سامحوني. واضح كيف؟ أول شيء أعظم مدحة، أنت بدك أنت مطلوب منك المدح. في بعض الروايات لما خلق الله آدم عطس، فقالت الملائكة الحمد لله، أو قال سيدنا آدم الحمد لله، فقالت الملائكة يرحمك ربك ولذلك خلقك. في هذه بعض الروايات، فلذلك خلقك على إيش؟ على الرحمة من قبله، من جانبه سبحانه وتعالى، وعلى الحمد من جانبك. واضح كيف؟ فلذلك كلنا، أنا بشعر نفسي، بجوز أنتوا أحسن بكثير، في عنا تقصير بالمدح بالحمد لله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نلتمس ذلك أولا في كتاب ربنا. في عندك 5 صور بالقرآن مبدوءة بالحمد، واضح كيف؟ 5 صور بالقرآن مبدوءة بالحمد. وهلأ صارت ليلة الجمعة، واحدة منهم يسن أن تقرأ يوم الجمعة، يلي هي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل، سورة الكهف. بعدين مثل ما قال صلى الله عليه وسلم عن أولئك الذين هم من نزاع القبائل، أنت بدك تلتمس أطايب الكلام، يلي منكم طول عمره ما قال تبارك الله إلا لما بيقرأ قرآن، هلأ بدأ يسحبها 100 مرة، بدأ يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وتبارك الله، على رواية الحكيم الترمذي وغيره مما روى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ لأنه في منا ناس بيعرفوا أنه الله سبحانه وتعالى يوصف بتبارك، لكن ما جرى لسانهم بها. هذا إذا لقي الله على ذلك هو محروم من هذا الباب، محروم من باب تبارك الله، في منا محرومين من سبحان الله وما إلى ذلك. ورد في بعض الأحاديث التي ذكرها الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، كل صباح وكل مساء بدك تقول سبحان الله وبحمده كم مرة؟ 100 مرة. بدك تقول سبحان الله 100 مرة، بدك تقول الحمد لله 100 مرة، بدك تقول لا إله إلا الله 100 مرة، تقول الله أكبر 100 مرة. هذا وارد من حديث السيدة أم هانئ رضي الله عنها بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك ثوابا لمن أراد أن ينظر في ذلك الثواب الذي رتب عليه. إذن حتى ما نشعب البحث، تبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى من قرآنه، من كتابه، ثم من هذه الأطايب الكلام الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ونبه بها، وقال بوجوب محبة الله سبحانه وتعالى لأولئك الذين يجتمعون من نزاع قبائل شتى يختارون من الكلام أطيبه. طيب وبعد ما تخلص شو بتقول؟ بتقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت. بتقر بإيش؟ بعجزك. هاي المدائح كلها يلي هاي شغل عبد ما تليق بالله سبحانه وتعالى. واضح كي الله سبحانه الحمد لله الذي أذن لي في ذكره، أذن لي في ذكر في كلام ذلك في القرآن وفي هذه المدائح. بعد ما تخلص شو بدك تساوي؟ بدك تبدأ حسن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ بدك تقعد هيك تروق، شايف؟ كان رسول الله أحسن الناس وأشجع الناس وأضواء الناس. والله ما اشتفى قلبي. ايه بتنتقل لوحدة تانية. ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أمجد ولا أجود ولا أوضاء ولا أضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح فيه؟ ما اشتفى قلبي. تروح تلاقي بالقرآن في عندك مواضع بالقرآن مدائح محامد من الله سبحانه وتعالى لنبيه، منها وإنك لعلى خلق عظيم، منها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، منها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، منها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، منها وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، منها لقد جاءكم. واضح كيف تنتقي هذه الآيات التي فيها محامد للنبي صلى الله عليه وسلم وتثني عليه به. بعدين كل واحد أسدى إليك معروف بدك تثني عليه خيرا. واضح؟ وأولهم أبوك وأمك، إذا كانوا في صفة الأحياء أو في صفة الأموات تقرأ لهم فاتحة. واضح كيف؟ تجعلهم جزء من صلاتك مع صلاة، من جزء من صلاتك لهم وجزء من دعائك لهم، وتقول الله سبحانه وتعالى لما مدح الأوامين شو بيقولوا؟ ربي اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.